دفتح زمزمي دي دا الجهد وقمي دي بغداد داكي مرچي دي سرقن بشي سباق فاتح شو عراق فاتح شو عراق فاتح شو عراق فاتح شو عراق دفتح زمزمي دي دا الجهد وقمي دي بغداد داكي مرچي دي سرقن بشي سباق فاتح شو عراق فاتح شو عراق فاتح شو عراق فاتح شو عراق عراق غازي غازي شو كافر تشو طوفان پر هر جابر نيران شو فريتن شو طول جهان عراق غازي غازي شو كافر تشو طوفان پر هر جابر نيران شو فريتن شو طول جهان ونصر فارد لئي مزبوط عزم يكڑي عوام دي فاسد لئي حيران يكرو وفاق عوام دي فاسد لئي حيران يكرو وفاق فاتح شو عراق فاتح شو عراق فاتح شو عراق فاتح شو عراق فتح زمزمي دي دا الجهد وقمي دي بغداد داكي مرچي دي سرقن بشي سباق فاتح شو عراق فاتح شو عراق فاتح شو عراق فاتح شو عراق غازي مجاهدين دي روان پو دير احتياط طول دي پو اتحاد دير خفا ارتباط غازي مجاهدين دي روان پو دير احتياط طول دي پو اتحاد دير خفا ارتباط موصل دي كبغداد دي دخمن يمرداباد غازي مزنداباد سرگن شلو مصداق غازي مزنداباد سرگن شلو مصداق فاتح شو عراق فاتح شو عراق فاتح شو عراق فاتح شو عراق دفتح زمزمي دي دا الجهد وقمي دي بغداد داكي مرچي دي سرقن بشي سباق فاتح شو عراق فاتح شو عراق فاتح شو عراق فاتح شو عراق سني مجاهدين دي دخمن تبا غصا لغو غورا چکان دي عجب مقابلا سني مجاهدين دي دخمن تبا غصا لغو غورا چکان دي عجب مقابلا درست درست دي شور ما شور دي غرب شيا تا اور دي دا كفر لخ کر تور دي راغل دي فراق دا كفر لخ کر تور دي راغل دي فراق فاتح شو عراق فاتح شو عراق فاتح شو عراق فاتح شو عراق فتح زمزمي دي دا الجهد وقمي دي بغداد داكي مرچي دي سرقن بشي سباق فاتح شو عراق فاتح شو عراق فاتح شو عراق فاتح شو عراق دا جهاد وفرمان تتكمل ورقلوها غو دا واعتصم فايبان شوال روان شوال فر أرو دا د جهاد و فرمان تتكمل ورکروها غو د وعتصم پایبان شوال روان شوال پر ارو راغلی پیوستون دی و صدا تلون دی ختمون د هر بدلون دی مضبوط شو اتفاق ختمون د هر بدلون دی مضبوط اتفاق فاتح شو عراق فاتح شو عراق فاتح شو عراق فاتح شو عراق فتح زمزمي دي دا الجهد وقمي دي بغداد دكي مرچي دي سرقن بشي سباق فاتح شو عراق فاتح شو عراق فاتح شو عراق فاتح شو عراق شافر حسن نزيقاً فداس تحركو ستايم بي مدام زداس بشعرو شافر حسن نزيقاً فداس تحركو ستايم بي مدام زداس بشعرو عمر جال قرى شافر حسن ورورا عراق شلو باتورا برو ختم ينفاق عراق شلو باتورا برو ختم ينفاق فاتح شو عراق فاتح شو عراق فاتح شو عراق فاتح شو عراق فتح زمزمي دي دا الجهد وقمي دي بغداد دكي مرچي دي سرقن بشي سباق فاتح شو عراق فاتح شو عراق فاتح شو عراق